السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا مع هذا الأصل الكبير، وهو الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أوصانا الإمام رحمه الله فيما أوصى فقال: فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتكلمنا عن أهمية السنة وأهمية لزوم السنة، وأن لزوم السنة إنما هو العاصم من الفتن والنجاة من المهالك، أن يعتصم الإنسان بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإنسان ما اعتصم بكلام الله وكلام رسوله إلا عافاه الله عز وجل من البلاء، وما ضيع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقع في الهلاك، وهذا على مستوى الأفراد ومستوى الأمم ومستوى المجتمعات في كل زمان وفي كل مكان. ما قدم الناس أمر الله وأمر رسوله وعظموه إلا أعزهم الله عز وجل، ولا ضيعوا إلا ضاعوا وهلكوا. وكنا وصلنا في هذا الأمر وفي هذا الأصل إلى الرد على أهل الضلال، وهم النابتة الذين ظهرت في بعض عصور الدولة الإسلامية، وهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وسموا أنفسهم تضليلا وتلبيسا على الناس حتى تروج دعوتهم، فسموا أنفسهم قرآنيين، يعني أنهم أهل القرآن، وهم في الحقيقة شياطين من شياطين بني آدم. وهؤلاء باختصار طائفة ظهرت في الأمة تقول إن الذي يلزمنا العمل به هو كلام الله عز وجل، ولا يلزمنا في الشريعة غيره، وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزمنا ولا حجة فيه عندنا. هذا ملخص بدعة هؤلاء، لكنهم غلفوها بغلاف جميل حتى تروج البدعة على سزاج الناس وعلى عوامهم، فقالوا نحن القرآنيون، وهم براء من القرآن والقرآن منهم بريء. فهؤلاء يقولون باختصار إنه لا حجة في السنة عندنا، لا حجة في السنة عندنا، إنما الذي فيه الحجة هو كلام الرب تبارك وتعالى، وهذا الذي نطالب به، وما عدا ذلك فلا يلزمنا ولا نلزم بالعمل به. فما أحله الله عز وجل في القرآن أحللناه، وما حرمه الله عز وجل في القرآن حرمناه، ولا نلزم بغير ذلك. أما السنة فلا نلزم بها. لماذا لا تلزمون بها؟ قالوا وعرضوا شبهة قد تنطلي على بعض الجهلة، قالوا لأن السنة دخل فيها ما دخل، بخلاف القرآن، القرآن منقول إلينا نقل الكافة عن الكافة، يعني الأمة تنقل القرآن كلها جيل بعد جيل، بخلاف السنة، بخلاف السنة فإنه قد يدخل فيها الضعيف والموضوع والمكذوب. وبناء على أنه قد يدخل فيها المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ندري ثبوت ذلك من عدمه، يعني إذا جاء حديث معين ونحن لا ندري ثبوت ذلك من عدمه أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يمكن أن يكون ما نحتج به من السنة كذب، كذبا على رسول الله ولم يثبت في حقيقة أمره. وبناء على ذلك فإن السنة لا حجة فيها لاحتمال تطرق الكذب إليها والضعف، بخلاف القرآن، بخلاف كلام الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الذين يردون السنة جملة ويقولون يتعين علينا أن نتبع ما جاء في كلام الله فقط ولا نلزم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بكل أسف ينتسبون للأمة وهم يتكلمون بألسنتنا ويزعمون أنهم مسلمون، يزعمون أنهم مسلمون ولا يريدون بعد ذلك إلا ما جاء في القرآن فقط، ويردون كل ما جاء في السنة، وهم في الحقيقة يخالفون القرآن نفسه. يعني إذا كانوا يزعمون أنهم لا يقبلون إلا ما جاء في القرآن فهم يردون ما جاء في القرآن نفسه، لأن في القرآن الذي قالوا إنه لا يلزمنا غيره الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله عز وجل وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والله أنزل الكتاب أو أنزل السنة على رسوله ليبين لهم القرآن، وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر في الآية هو السنة وليس القرآن، لأن السنة هي مفسرة لكلام الله عز وجل ومبينة له، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهؤلاء الكذبة أهل الضلال والانحراف الزنادقة الذين ليسوا بمسلمين أصلا بل هم ملاحدة زنادقة، الذين يردون السنة جملة، هؤلاء أصحاب هوى، هؤلاء أصحاب هوى. وانظر إلى أي مدى وإلى أي مستوى تتلاعب الأهواء برؤوس أصحابها. يعني الإنسان إذا ابتعد عن الأدلة وأسلم رأسه للأهواء، انظر إلى أي مدى تتلاعب الأهواء برؤوس هؤلاء الناس. ألم يقل الله عز وجل في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ولازم هذا القول إنكار القرآن نفسه. يعني إذا كنتم تردون السنة ولا تقبلون إلا ما جاء في القرآن، فأنتم تردون السنة وتردون القرآن أيضا، لأن في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كنتم تزعمون أنكم لا تأخذون إلا بما في القرآن، هذا في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلازم قولكم ولازم مذهبكم هذا الباطل رد القرآن نفسه، رد القرآن الكريم نفسه. وهذا الضال الذي يقول بهذا الكلام وهؤلاء الزنادقة الذين يقولون بهذا الكلام لو أمعنوا النظر ورزقهم الله العقل لوجدوا مثل هذه الآيات في كلام الله والأوامر الصريحة والأوامر التي جاءت تعريضا وهي كثيرة جدا في القرآن بالأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما قاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث كان من مذهبه رضي الله عنه وهذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم أن جميع ما في السنة في القرآن أن كل ما جاء في السنة جاء في القرآن وهذا مذهب الصحابة لا خلاف بينهم في ذلك أن كل ما جاء في السنة جاء بنفسه في القرآن الكريم ولو على سبيل الإجمال وليس التفصيل. ففي الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في مجلس من مجالسه يوما لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. النامصة التي تنتف الشعر والمتنمصة التي يفعل بها ذلك والواشمة التي تدق على الجلد اللي هو غرز الإبر الذي كان معروفا قديما يغرزون الإبر ثم يضعون في مغارز الإبر هذه كحلا بعد مسافة يخضر مكانه ويبقى تحت الجلد هذا اسم الوشم اللي هو الدق على الجلد. فالواشمة التي تفعل هذا والمستوشمة التي يفعل بها ذلك والمتفلجة هي التي تبرد أسنانها إذا توحشت والإنسان إذا تقدم به السن كبرت أسنانه وهذا من علامات الكبر والشيخوخة فحتى تخدع المرأة الرجال والأزواج تبرد أسنانها حتى تظهرها بمظهر جميل وأنها صغيرة السن وتباعد بينها وبين بعضها يعني تفلج ما بين السن والسن فتجعل مسافة بين الأسنان. والمتفلجات للحسن يعني اللاتي يفعلن ذلك تحسينا لصورتهن. المغيرات خلق الله لأن هذا تغيير لخلق الله الوشم والنمص والتفلج هذا تغيير لخلق الله. قال فبلغ ذلك أي بلغ لعن عبد الله بن مسعود لهؤلاء النسوة امرأة من بني أسد صحابية من الصحابة يقال لها أم يعقوب رضي الله عنها وكانت تقرأ القرآن يعني كان عندها علم بما في القرآن فأتتهم يعني أتت عبد الله بن مسعود وقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الكلام بلغني عنك أنك لعنت هؤلاء. قال عبد الله بن مسعود لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله يعني إيه اللي يمنعني أن ألعن من لعنهم رسول الله وهو موجود في القرآن أصلا لعن هؤلاء موجود في القرآن. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف يعني قرأت القرآن كله فما وجدته يعني ما وجدت أثرا لهذا الكلام الذي تقول به أين لعن الواشمة في القرآن أين لعن هؤلاء في القرآن غير موجود في القرآن أي على سبيل التنصيص يعني. فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال لها ابن مسعود لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ما دام انك قرأت القرآن كله أكيد انك مرت عليه. فقال لها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا مما آتانا به رسول الله أنه لعن الفالجة والمتفلجة والمتنمصة إلى آخر الحديث هذا مما آتانا به رسول الله والله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة اللي أم يعقوب هذه لعبد الله بن مسعود واسمع يعني لصرامة السلف في مسائل البدع وإنكارهم على المخالفين، لأن الكلام ده الأصل هذا سنظل ندق عليه حتى من كان في رأسه شيطان يخرج منه إن شاء الله أو نستريح منه. انظر إلى صرامة السلف في المعاملة مع أهل المخالفات. فقالت المرأة: فإني أرى هذا، فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك. يعني أنت تلعن من تفعل هذا وأنا شايفة زوجتك بتعمل كده. قالت فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال لها ابن مسعود: اذهبي فانظري، يعني ادخلي كده شوفي عليها شيء من هذا أو لا. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا من ذلك، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود: أما لو كان ذلك، يعني أما لو وجدت شيئا مما لعن أصحابه ولعنهم رسول الله على المرأة أي على زوجته، لم نجامعها، يعني لن نجتمع معها في حياة لأجل مخالفة واحدة فقط، أنها مثلا عملت أسنانها أو يعني أزالت بعض الشعر الذي لم تؤمر بإزالته، يطلقها مباشرة لأجل مخالفة واحدة. أما لو كان شيء من ذلك لم نجامعها، هذا بمخالفة واحدة. يقول ابن مسعود: نطلقها، كنا نطلقها ولا نجتمع نحن وهي في حياة أبدا، هذا لأجل مخالفة واحدة. تطلق المرأة وتضيع الأسرة، هذا لا يفكر فيه، إنما الذي يعقد عليه الهمة هو كلام الله وكلام رسوله، وأنه لا مواربة ولا مفصلة في مسائل الحلال والحرام، في مسائل الحلال والحرام والمنهج لا مفصلة في مثل هذه المسائل. المنهج كان واضحا جدا عند السلف لدرجة أنه لا يقبل أي شائبة من الغبش، حتى لو أدى الأمر إلى أن يطلق الرجل امرأته أو أن يقتل الرجل ولده أو أن يقتل أباه، وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، كان المنهج واضحا جدا عند هؤلاء وما كان يقبل أي مفاصلة. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات التخيير، فقالت: فبدأ بي رسول الله وقد علم أني ما كنت بالتي أختار عليه أحدا، فقلت: بل أختار الله ورسوله. هذا كان واضحا جدا عند السلف رضوان الله تعالى عليه. فقال أما عبد الله: أما لو كان ذلك لم نجامعه. ثم قال لها، أي عبد الله بن مسعود يقول لأم يعقوب هذه: فهذا مما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو عقل هؤلاء الملحدون الزنادقة الذين ردوا السنة بزعمهم أنهم أهل القرآن، لو تعقلوا ونظروا في كلام الله وفهموه، لكنهم حرموا الفهم وحرموا العصمة عياذا بالله بسبب زيغ قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لو نظروا في كتاب الله ورزقهم الله الفهم عنه سبحانه وتعالى لوجدوا في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأي اتباع عند هؤلاء للقرآن وهم يردون السنة وينكرونها والقرآن يأمر باتباعها؟ أي اتباع للقرآن إذن؟ أين اتباعكم لكتاب الله تبارك وتعالى وأنت مأمور بنص القرآن أن تتبع ما في السنة؟ ولهذا ينبغي أن ينبري فئام من طلاب العلم لهم ما زالوا جالسين يراوحون أماكنهم إلى يومنا، وإذا قام قائم يرد على أهل المخالفات جلسوا يثبطون همته ويشوشون عليه، ليس عندهم إلا أنهم كلما سمعوا أحدا ينكر على من يعتقدون فيهم المشيخة والعلم يجلسون يتكلمون ويشوشون ويصبطون الناس عنه إلى آخر هذا. أين أنتم من مثل هذا؟ أين جهدكم؟ وأين دورك؟ أين بصماتك في الرد على هؤلاء الزنادقة؟ ينبغي على طلاب العلم أن ينبري منهم فئام، أن يقوموا جماعات ووحداناً أن تقوم جيوش من الشباب الملتزم الذي يزعم أنه على المنهج ويقوم بالرد على هؤلاء والدفاع عن السنة، وأن نؤصل السنة عند الناس، نعرف الناس السنة وحكم العمل بها والبدعة وحكم أهلها وخطورتها، نعرف الناس ما عليه هؤلاء المبتدعة حتى ونتعلم حتى نتمكن من الرد على هؤلاء. وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، الرد على أهل البدع أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والرد عليهم قربة، وذكر معايبهم بأسمائهم قربة لله عز وجل. والله لا يضر العبد أن يلقى الله بآسام الدنيا إذا كان سليم المنهج، قائما على السنة، قائما على السنة. ولا ينفع العبد إذا أتى الله بطاعات الدنيا إذا كان منحرف المنهج، لا ينفعه عند الله، لا ينفعه عند الله عز وجل. إياك أن تظن أن الناس إنما تفاضلوا عند الله بصلاة وصيام، إنما التفاضل على حسب المنهج والمعتقد، التفاضل على قدر لزومك لمنهج رسول الله وأصحابه، يقع التفاضل هنا، يقع التفاضل هنا. وكم من لاحق سبق من سبقه بقيامه للمنهج، بقيامه للمنهج، حتى قال من قال من بعض أهل العلم، وهذا كلام يعني عليه تحفظ أو عليه شيء من التحفظ، حتى قال من قال من بعض أهل العلم يكون في التابعين من هو أفضل منزلة من بعض الصحابة بسبب دفاعه عن السنة. يعني انظر، وصل الأمر أن قال بعض أهل العلم هذا الكلام، أنه يتقدم التابع على بعض الصحابة الذين لم يشهروا بعلم بسبب دفاعه عن المنهج. فالتقدم عند الله على قدر قيام العبد بهذا المنهج، لا على قدر صيامك وصلاتك، على قدر قيامك بهذا المنهج يكون منزلتك عند الله. إذا أردت أن تعرف مكانك عند الله انظر دفاعك عن هذا المنهج، هذا هو مكانك، مكانك عند الله، مقامك حيث أقامك. أنت الآن على ثغرة وسدة تدفع عن المنهج، ولا أنت جالس تراوح بين قدميك، وكلما قام قائم ينافع عن المنهج ويرد على أهل الأهواء والبدع جلست تتكلم ويسبون ويشتمون وتصبت الناس عنهم وتحذر الناس من مجالسهم، أين أنت؟ أين أنت من هذا؟ مكانك الذي قمت فيه هو مكانك عند الله عز وجل، هو مكانك عند الله. ولما يسأل الخطيب البغدادي كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أيعد ذكر الرواة بأسمائهم غيبة؟ أن نقول هذا كذاب وفلان ضعيف وفلان منكر الحديث وفلان مبتدع، هذا من الغيبة؟ قال بل هذا من أعظم القربات إلى الله، من أعظم القربات إلى الله أن يذكر المخالفون بأسمائهم. وإذا فتحنا كتب السلف وجدنا هذا كثيرا جدا، افتح لمعة الاعتقاد لابن قدامة، افتح شرح السنة للبربهاري، افتح عقيدة الصابوني، افتح ما شئت من كتب السنة، يقول ومن فرق الضلال المعتزلة والأشاعرة والجهمية وإلى آخر هذا، ومن أهل الضلال الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأصل بن عطاء إلى آخر هؤلاء. ما المانع أن نقول من أهل الضلال في عصرنا فلان وفلان وفلان وفلان؟ ما المانع؟ وهذا طريق السلف الذي سلكه السلف، قالوا ومن أهل البدع فلان، سموهم بأسمائهم، سموهم بأسمائهم. فمكانك عند الله هو مقامك في الدفاع عن هذا المنهج. لما رفع الله الفتنة أي المحنة، محنة خلق القرآن بالمتوكل، دخل رجل عليه من علماء أهل السنة فكلمه في بعض الأمور فأغضب الخليفة، فقال له الخليفة يا ابن الزانية. فبلغت هذه الكلمة أحمد ابن حنبل، يعني هذا يقول الخليفة لأحد أئمة أهل السنة. كلمة يعني مستفحشة مستبشعة من فساق الناس، فكيف برجل من أهل الفضل، فكيف بأمير المؤمنين أن يقول هذا الكلام؟ بلغت الكلمة هذه الإمام أحمد، قال إني لأرجو الله أن يغفرها للمتوكل بما رفع به منار السنة، بما رفع به منار السنة. كل هذا يغفر، كل هذا يتسامح فيه عند الله عز وجل في مقابل قيام العبد بهذا المنهج، وهذا هو مكانك عند الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم الجهاد. والعجيب في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال هؤلاء الزنادقة الذين ليسوا بمسلمين أصلا، أخبر بهم وأخبر بحصول هؤلاء في الأمة، ولم يظهر ذلك في زمانه. فقد صح عنه في حديث أبي رافع أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، كل ومدد وشبع، كثير شحم بطنه، قليل فقه عقله، نام متكئ على الأريكة، حاطط رجل على رجل وتجلس أمامه تسرد له الأحاديث بعشرات الأحاديث كما ذهب إليه بعض النصح وقال: هذه 106 أحاديث، وبعدها قرابة 70 أثرا عن رسول الله، ويتكئ على أريكته كما هو معروف في الحديث، ويقول: أكان الحسين رجلا، أكان الحسين مخطئا، أكان الحسين مخطئا. وتجد من فسقة بني آدم لما نرد على هذا الفاسق الضال يتهموننا أننا نسب المشايخ وأننا نحذر منهم، هذا ليس شيخا، هذا شيطان، هذا شيطان على باب جهنم، ليس داعية إلى هدى. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، هتن القرآن، افتحوا القرآن، ما وجدنا فيه اتبعناه. طب وهذه السنة؟ قال: لا نلزم بها. هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهيئة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تدل على عدم مبالاة هؤلاء بكلام رسول الله. السنة دي عنده لا قيمة له أبدا، ولذلك يظهر من هؤلاء أمم لما تكلمه بالسنة عنده جرأة في منتهى الغرابة، يرمي السنة ولا يبالي، يرمي السنة ولا يبالي. وقد جمعني مرة مجلس بأحد هؤلاء الضلال، وفتح الحوار وهو من يسمونه كذبا بأمين عام الجماعة، فتح أمين عثمان أمين عام جماعة أنصار السنة، وتكلمنا في قضية دخول الجن في جسم الإنسان، فأنكره وقال: إن هذا كلام باطل ولا يمكن أن يكون صحيحا. فقلت له: هذا الكلام قال به أهل العلم. قال: كلام هؤلاء لا قيمة له. قلت: الأحاديث البخاري ومسلم. قال: يا سيدي، هو الدارقطني مش انتقد على البخاري 17 حديث؟ قلت له: نعم. قال: خلوهم 18. قال: خلوهم 18، كأن احنا بنبيع طماطم، البخاري ده كأنه واحد قاعد على المزلجان، البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن، خلوهم 18. ويتكلم بعدم مبالاة عجيبة وينكر أحاديث في البخاري ومسلم موجودة في الصحيحين، وهذا أمين عام الجماعة، فكيف حال من عدا هؤلاء؟ كيف حالهم؟ هذه الصورة التي أخبر بها رسول الله من عدم المبالاة المفجعة عند سماع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل أنتم متبعون لكتاب الله مع ما جاء فيه من الأوامر؟ هل أنتم متبعون لكتاب الله مع ما فيه من الأوامر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم متبعون القرآن؟ طيب القرآن أمر باتباع رسول الله، أين أنتم من هذه الأوامر؟ ولهذا فنحن نقول: الذي يرد السنة قد رد القرآن، الذي يرد السنة قد رد القرآن، رد القرآن قبل رده للسنة. ونقول لهؤلاء الذين يردون السنة: أما قرأتم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية بسند صحيح قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، وسترون بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لم مش سنتي بس، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأمر رسول الله باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وألا يحدث الإنسان من عند نفسه. الأوامر اللي تعمل فيها إيه؟ أمر النبي: عليكم بسنتي. ألم يبلغك القرآن عن رسول الله؟ هذا رسول الله الذي بلغ القرآن، يقول عليكم بسنتي، مش عليكم بكتاب الله، عليكم بسنتي. فما تفعل في هذا الأمر؟ وما موقفك مع هذا النص الواضح؟ ونقول لهؤلاء أيضا: إن كنتم قرآنيين حقا فمن أين عرفتم الشرائع على سبيل التفصيل؟ الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة. لماذا تصلون الظهر أربعا والعصر أربعا والصبح اثنين؟ لماذا تصلون بهذه الصورة؟ لماذا تركعون في الركعة الواحدة ركوعا واحدا وتسجدون فيها سجدتين؟ لماذا لا تركعون في الركعة مثلا ثلاث ركوعات وتسجدون مثلا خمس سجدات، أو تسجدون سجدة واحدة؟ لماذا تصلون بهذه الصفة؟ يقول لك: لأنها جاءت في السنة. أليس هذا من السنة التي تردونها؟ أين في القرآن أن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن العشاء أربع؟ أين تفصيل هذا في القرآن؟ القرآن جاء وأقيموا الصلاة ولم يذكر سوى ذلك، لما تصلون بهذه الصفة؟ والصفة وردت في السنة. الله أمر بالطهارة، لما تتطهر بهذه الصورة ولم ترد في القرآن على سبيل التفصيل؟ أنت تزكي مالك وزرعك، لما تدفع الزكاة بهذه الصورة؟ من أدراك بنصاب الزكاة ومقادير الأنصبة إلا رسول الله؟ أين هذا في القرآن أصلا؟ كل هذا جاء في القرآن على سبيل الإجمال. ولذلك لما جاء بعض هؤلاء وعرض هذه الشبهة على بعض الصحابة، وهو رافع ابن خديج رضي الله عنه، فقال له رافع: يا أحمق، أين تجد في القرآن أن الظهر أربعا، أن الظهر أربعا وأن العصر أربعا وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع، أن الظهر أربع وأن العصر أربع لا قراءة فيها، وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن الصبح اثنتين فيها قراءة؟ أين هذا في القرآن؟ أين هذا التفصيل في القرآن؟ هذا ما ليس له في القرآن وجود، إنما هو من السنة. فلما تنتقي من السنة وترد ما تحب؟ أين هذا عدد الركعات وتفصيل الصلوات والحج والزكوات والصدقات؟ وقد روى ابن عبد البر إمام أهل الأندلس في كتاب جامع بيان العلم وفضله أن رجلا أورد هذه الشبهة اللي هي شبهة الاكتفاء بالقرآن عن السنة أيضا على صحابي آخر وهو عمران ابن حصين الصحابي الجليل، فقال له عمران: إنك امرؤ أحمق، أين تجد في كتاب الله أن الظهر أربع وأن العصر أربع لا قراءة فيها وأن المغرب إلى آخر السند يعني كما ذكر عن رافع. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: في الشريعة كل من رد السنة نقول له، الإمام الآجري يقول لهؤلاء: كل من رد السنة نقول له أيها الجاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في القرآن أن الصبح ركعتان وأن الظهر أربع إلى آخره؟ اللي برد السنة فين ده في القرآن؟ فالذي يرد السنة يرد القرآن قبلها، فأين هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام انتساب اللسان فقط؟ لأن الذي يرد السنة ليس مسلما، كافر بالله، ليس من المسلمين. فهؤلاء انتسبوا للإسلام باللسان، يقول فيهم ابن حزم: من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالإجماع. من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالإجماع. فالسنة من جهة الحجة كالقرآن سواء، وذلك بدلالة القرآن نفسه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر الأوامر في هذا الباب. المسألة الثانية: مكانة السنة من القرآن. وهذا مبحث مهم جدا الإخوة تركز فيه. السنة يا أخوانا بالنسبة للقرآن مبينة له ولما أجمل فيه وأبهم وأشكل، ومقيدة ومخصصة ومؤسسة لأحكام جديدة. هذه أحوال السنة مع القرآن. السنة مبينة للقرآن، مفصلة لما أجمل، مفصلة لما أجمل في القرآن، موضحة لما أبهم فيه، مزيلة لما أشكل فيه، مقيدة لما أطلق، ومخصصة للعام، ومؤسسة لأحكام جديدة لم ترد في القرآن. هذه أحوال السنة مع القرآن، خمس أحوال. الأول: أنها جاءت مبينة لما أجمل. الثاني: أنها جاءت مبينة لما أشكل. الثالث: أنها جاءت مخصصة للعام الذي ورد في القرآن. الرابع: أنها جاءت مقيدة لمطلق القرآن. الخامس: أنها جاءت مؤسسة لأحكام جديدة. دي أحوال السنة مع القرآن. أولا: مجيء السنة مبينة لما في القرآن، طبعا كما ضربنا في الأمثلة الآن، مبينة لما في القرآن من الإجمال، ما ذكرناه آنفا من الأمثلة، أنه جاء في القرآن على سبيل الإجمال الأمر بالصلوات والأمر بالزكوات والأمر بإخراج الصدقات والأمر بالحج والعمرة والأمر بهذه الأوامر، فجاءت السنة ففصلت ذلك وبينته، بينت ما أجمل في القرآن. المنحى الثاني: أن السنة جاءت مبينة لما أشكل في القرآن. يعني يأتي في القرآن لفظ مشكل، يعني قد يفهم منه معنى على غير مراد الله ورسوله، فالسنة جاءت فأزالت هذا الإشكال. مثال ذلك قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا يطيق ذلك؟ يعني هذه آية لا تقع في مقدور البشر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفهم الصحابة الظلم في الآية على مطلق المخالفات، على مطلق المعاصي. طيب إذا كان المراد بالظلم مطلق المعاصي، مطلق المعاصي، من يستطيع ذلك؟ لا أحد، ولا حتى الصحابة، لأن الإنسان لا يخلو من مخالفة، من معصية. كل ابن آدم خطاء، لو لم تذنبوا وتتوبوا لذهب الله بكم وأتى بخلق يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله له. فمن يستطيع هذا؟ ففهموا الظلم في الآية على مطلق المعاصي، فلذلك جاءوا وقالوا وأينا يطيق ذلك؟ فقال لهم رسول الله، نص في القرآن مشكلة، فقال لهم رسول الله إنه ليس بالذي تفهموا. الظلم في الآية مش الظلم الذي فهمتموه أنه مطلق المعاصي، لا، إنما الظلم هنا الشرك. أما قرأتم قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم في آية الأنعام هو الظلم الذي قصده لقمان في وصيته لولده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين وحدوا ولم يشوبوا توحيدهم بشرك. المعنى هذا فهمناه منين؟ من السنة. إنه ليس بالذي تذهبون إليه. أما سمعتم قول العبد الصالح لولده إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين رسول الله أن المراد بالظلم هنا الشرك، أن المراد بالظلم الشرك. وهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبينت السنة الإشكال الموجود في الآية وأزالته. يبقى تأتي السنة مزيلة لما أشكل في القرآن، مزيلة لما أشكل في القرآن. وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا في السنة، أن يأتي لفظ من القرآن مشكل عند الناس، زي مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الرجل إذا طلق المرأة تعتد وراءه، أي بعد فراقه لها إذا كان طلاقا يعني، بثلاثة قروء. القرء هذا ما هو؟ القرء هذا ما هو؟ القرء هذا هل هو حيض أم هو طهر؟ أين هذا في القرآن؟ هذا ليس له وجود في القرآن. فاللفظ مشكل. نرجع للغة العرب، نجد القرء في لغة العرب الطهر والحيض. كلمة القرء في لغة العرب من الكلمات التي تحمل المعنى وعكسه، معناها الطهر ومعناها الحيض، تحمل المعنى وعكسه. ولغة العرب مما تفردت به عن باقي لغات العالم هذا الباب اللي هو باب الأضداد، تجد اللفظة الواحدة معناها عند العرب المعنى وضده، وضد المعنى. وهذا كثير جدا حتى في القرآن نفسه، كلفظ مثلا اليقين، الشك معذرة، أو لفظ الظن، الظن. الظن يطلق ويراد به الشك، ويطلق ويراد به اليقين، ومعروف أن اليقين ضد الشك. فالله عز وجل قال الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، هؤلاء كفرة. وقال في مدح المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا ظن وهذا ظن، لكن الظن عند هؤلاء الكفرة شك، والظن عند المؤمنين يقين. فكلمة الظن تطلق ويراد بها اليقين، وتطلق ويراد بها الشك، وهذا في القرآن نفسه. وكلمة وراء تطلق ويراد بها وراء يعني خلف، ووراء يعني أمام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأنهم لو كان الملك خلفهم لما يخرقون السفينة؟ إنما خرقوها لأنهم سيمرون عليه، هيعدوا عليه في الطريق. يبقى وراء بمعنى أمام. من هذا الباب كلمة قر، هذا معناها طهر ومعناها حيض، كما قال ابن عبد البر، وقال ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول، قال: ولا يختلف أهل العلم بلسان العرب أن القرء في لغة العرب معناه الطهر ومعناه الحيض. طيب يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تقعد ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيض؟ والقرآن لم يبين، ولغة العرب القرء حيض والقرء طهر، تعمل ايه؟ ناتي للسنة، ناتي للسنة، نجد ان السنة بيّنت ان المراد بالقرء الحيض وليس الطهر. يبقى السنة مبينة، او اقصد مزيلة لما اشكل في القرآن. المعنى او المنحى الثالث، ان تأتي السنة مخصصة لعموم القرآن، لعموم القرآن. قال الله تعالى، وهذا يتوجه برضو إلى هؤلاء الكفرة الذين ردوا السنة، الله قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، يعني المحصنات هنا معناها المتزوجات، لأن الآية خاصة بالتحريم، تمام؟ مش المحصنات معناها العفيفات، لا، المحصنات هنا معناها المتزوجات، لأن الآية بدت إيه؟ حرمت عليكم، فمما حرم علينا المحصنة، المحصنة اللي هي متزوجة، ما ينفعش تتزوج امرأة متزوجة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال: كتاب الله عليكم، يعني هذا حكم الله في كتابه. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. معنى الآيات دي أن كل امرأة لم يحرم الزواج منها على الإنسان، أن زواج الإنسان منها حلال، صح؟ مش دي معنى الآيات؟ مش دي المحرمات من النساء؟ يبقى كل امرأة لم تذكر أنها محرمة يجوز للإنسان أن يتزوجها. طب ينفع تتزوج عمة زوجتك، عمة مراتك، ينفع؟ ها؟ ينفع تجوزك؟ جاوب يا شباب، ليه ما ينفعش؟ ليه؟ ده من السنة، تمام؟ يبقى جاءت السنة فبينت لك محرمات من النساء غير المذكورات في القرآن، مع ان الآية في القرآن ايه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني كل امرأة لم تحرم في هذه الآيات يجوز للإنسان أن يتزوجها. هذا عموم اللي هو التحريم، هذا عموم. جاءت السنة فخصصت من هذا العموم أفرادا، فقال رسول الله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني لا يتزوج الرجل ويجمع في عصمته في وقت واحد امرأة وعمتها، امرأة وخالتها. فين ده في القرآن؟ ده مش موجود في القرآن، هذا عموم في القرآن خصصته السنة، خصصته السنة. مثال آخر، قال تعالى على العموم يعني في القرآن الذي خصصته السنة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. يعني القرآن بيقول أنا لا أجد فيما أوحى الله إلي، أي في كلام الله، أن طعاما حراما علي إلا المذكور ده. يعني كل المطعومات حلال إلا هذا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس أو فسقا. يبقى كل المطعومات حلال ما عدا الميتة أو الدم المسفوح أو لحم الخنزير. ده نص الآية، ده نص الآية قدامك واضحة. فجاءت السنة فخصصت أنواعا أخرى بالتحريم، خصصت أنواعا أخرى بالتحريم، كالسمك والجراد، هذا ميت. فجاءت السنة فخصصت أنواعا أخرى من الميتات إلا أن يكون ميتا، فكل الميتات بنص الآية حرام. فجاء رسول الله فخصص من هذا العموم أفرادا، فقال أحلت لنا ميتتان، ميتتان السمك والجراد، مع أن الله قال إلا أن يكون ميتة. وعم أيما كانت الميت، سمك جراد أي شيء، جاءت السنة فاستثنت من الميتات التي حرمها الله وأباحت لنا نوعين السمك والجراد، وحرم الله الدماء أو دما، فاستثنت السنة وخصصت من هذا التحريم نوعين آخرين، فقال ودمان الكبد والطحال. يبقى هذا عموم في القرآن خصصته السنة. الأمر الرابع أو المنح الرابع أن تأتي السنة مقيدة لمطلق القرآن، مثل وهذا البحث بحث في غاية الأهمية، وقد أفردنا له رسالة موجودة بالخط، يعني بخط الآلة يعني على الموقع، اسمها منزلة السنة في التشريع، رسالة مهمة جدا جدا في هذا الباب وبيان موقف السنة من القرآن. منزلة السنة في التشريع، منزلة السنة في التشريع، رسالة تقرأها كده في حوالي نصف ساعة، مهمة جدا في هذا الباب. يأتي اللفظ في القرآن مقيد مطلق فتقيده السنة، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ورد في هذه الآية عمومان أو مطلقان أو إطلاقان. الإطلاق الأول والسارق والسارقة، كل من سرق ده تقطع يده، فجاءت السنة وبينت أنه ليس كل من سرق تقطع يده، بل وضعت شروطا، وضعت شروط أن يكون المسروق من الحرز، أن يبلغ نصابا، أن لا يكون للسارق شبهة حق في المسروق إلى آخر هذا، ألا يكون السارق سرق من مال أبيه أو من مال أمه، لأن هذا مفهوش قطع، ألا يسرق مال قطع فيه ك كأن يسرق ثمرا من أرض، أو أن يسرق جمارا يعني شتلات زرع، يعني هذا لا قطع فيه. كلام ده فين في القرآن؟ قال رسول الله لا قطع في ثمر ولا كسر. الثمر ليه الثمار، يعني واحد ماشي مثلا لقى واحد زارع فاكهة فحوت خد شوية ثمار كلهم، وقال واحد مثلا زارع فول فنزل كل من الفول، طبعا ده ما فيهوش قطع لكن في عقوبة، يعني في عقوبة لكن ليس في قطع يد، يعني حتى وإن كان كثيرا، حتى وإن بلغ ما بلغ ليس في قطع يد لكن في عقوبة، أن يغرم عقوبة مثليه ويعزره الإمام بما يراه رادعا له. يعني مثلا نزل خد مثلا 10 كيلو فاكهة من البستان، نغرمه مكان 10-20 ونحبسه مثلا 2-3 شهور بس. دي اسمها عقوبة مثلية أو مثليه، وعقوبة الحاكم اللي هو بالحبس أو التحزين. فين ده في القرآن؟ فلا بد أولا أن نحقق أنه سارق. طب هو فين ده في القرآن؟ قال والسارق والسارق. تيجي السنة يقول لك لا، احنا عايزين أول نحقق أنه سارق، لأن مش معنى كل واحد امتدت يده يكون سارقا، لازم تتوافر شروط. أن يكون الذي سرقه سرقه من حرز، يعني مكان الحفظ، يعني مش لقاها في الشارع. لو واحد ماشي في الشارع لقى فلوس وخدها، هذا لا قطع فيها، إنما يكون السارق أخذ المال من حرزه، أي من المكان الذي يحفظ فيه. وأن يبلغ النصاب، وأن لا يكون له شبهة حق فيه، أي للسارق شبهة حق في المسروق. دي كلها شروط عشان نحقق أنه سارق. القرآن أطلق والسنة قيدت، قالت لا، الذي يسمى سارقا هو من كان بالأوصاف الفلانية. طب حققنا أنه سارق، ده الإطلاق الأول وتقييده، حققنا أنه سارق، نريد أن نقطع يده. اليد في اللغة تطلق على اليد من أول الكتف إلى أطراف الأصابع، دي كلها يد، فاقطعوا أيديهما. طب نقطع إيد السارق من مفصل الكف ولا من المرفق ولا من الكتف؟ هذه إطلاقات. فجاءت السنة فقيدت هذا الإطلاق وبينت أن القطع يكون من الرسغ من مفصل الكف، هذا عموم قيدته السنة، هذا أقصد إطلاق قيدته السنة. المنحى الخامس أن تأتي السنة مؤسسة لأحكام ليس لها في القرآن وجود إلا على سبيل الإجمال، تأتي بأحكام مستقلة ليست في القرآن. مثال ما ذكرناه قبل قليل، تحريم نكاح عمة الزوجة وخالتها، ده في السنة جاءت به السنة. تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، يحرم أنك تأكل لحم كلب، لحم أسد، لحم ثعلب، لحم غراب، لحم نسر، صقر، عقاب، أي جوارح من هذا. حرمت أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، هذا كله في القرآن في السنة وليس في القرآن. أحكام كثيرة جدا جاءت في السنة وليس لها في القرآن وجود. ولهذا نقول إن منزلة السنة من القرآن عظيمة جدا، كما ذكرنا كلام الأئمة قبل قليل، والإنسان لا يمكن أن يفهم القرآن إلا بالسنة. لذلك قال سيف الدين الآمدي في إحكام الأحكام، قال السنة قاضية على القرآن، السنة قاضية على القرآن ومبينة للمراد منه، السنة قاضية على القرآن. وقال ابن حزم السنة تقضي على القرآن، وقال الشوكاني أرأيت خطورة كلام هؤلاء الزنادقة أهل الضلال؟ والإنسان لا يفهم كلام الله إلا بالسنة أصلا. ثالثا، عناية الأمة بالسنة وغيرتهم وغيرتهم عليها. إن الفرقة الناجية المنصورة المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا بد وأن تتمسك بآثارهم وأن تقدمها على كل فهم. كل من يزعم أنه من الفرقة المنصورة وأنه من أهل السنة والجماعة لا بد أن يقدم كلام رسول الله وكلام أصحابه على كل كلام، على كل كلام. فالنص مقدم على قول البشر كائنا من كان هذا البشر، لا أن نقول كما قال هؤلاء. كل من قال عندهم بقول يرد به القرآن وترد به السنة، فالواجب ألا نقدم قولا على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو فهم يخالفه. لا تقدموا يعني لا تتقدموا لا بقول ولا بفعل ولا بفهم يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والآثار يعني الأحاديث هي الواجبة الاتباع، ولهذا فقد عظمت الأمة آثار النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا موقف عبد الله بن عمر مع ولده، والحديث في الصحيحين، قال لأولاده: قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ابنه: والله لنمنعهن. يتخذنه، دخل المرأة كلما أرادت أن تشمها أن تشم هواء تذهب إلى المسجد. فقال عبد الله بن عمر وكان في يده حصاه فرماه بها في وجهه وقال له: اخرج عني فلا أراك. أقول لك قال رسول الله: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لنمنعهن. والله لا أكلمك ما دمت حيا. هذا لأجل حديث واحد رده من السنة، أو حكم واحد رده عبد بلال من السنة. يفعل عبد الله أبوه هذا الفعل، يطرده ويقول: لا أكلمك، لا أكلمك، لأنه رد حكما واحدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. موقف عبادة بن الصامت وقد ذكرناه أكثر من مرة مع معاوية في قضية بيع الذهب، وهو في الصحيحين لما قال للصحابة: إنكم تأكلون ربا، وكانوا يبيعون الذهب ليس متماثلا في الوزن يعني. فقال معاوية: أنا لا أرى بهذا بأسا. قال له عبادة: قال رسول الله: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فقال معاوية: أنا لا أرى بذلك بأسا، أنا مش شايف كده مشكلة يعني. فقال: أقول لك قال رسول الله لا تفعله، وأنت تقول لا أرى بذلك بأسا. والله لا أساكنك بأرض. وترك الشام كله وخرج منه وذهب إلى عمر ورده عمر ورفع عنه إمرة معاوية. قال لمعاوية: أنت أمير الشام ولست أميرا على عبادة. هذا كان لمخالفة واحدة فعلها معاوية، مع أن معاوية فعل متأولا، يعني لم يرد هكذا كما تفهم أنت الآن أن هو الحديث مش عاجبه، لا، هو رد تأولا للنص. قامت قيامة هؤلاء. موقف الثالث، موقف عبد الله بن الشخير لما رأى ابن أخ له يرمي بالنبل، النبل الذي يرمي الأولاد هذا، فقال لا تفعل فإن سمعت رسول الله ينهى عن الخذف والرمي. فلما رجع وجده يرمي قال أقول لك قال رسول الله لا تفعل وتفعل والله لا أكلمك كذا وكذا. هذا لأجل مخالفة واحدة ونيجي بقى احنا النهاردة تحط المواقف دي، انا مش هقول مع مواقف العوام، لا، حط المواقف دي مع مواقف اصحاب الفضيلة من المشايخ. واحد، والله لن يرجع الى الامة عزها لا بالمكتات ولا بالمنشورات ولا بالروايات، تمام، ولما وقعت الثورة كان هو رقم واحد في الميدان، تمام. اثنين، احمد فريد لما يوجه له الكلام على قناة الناس ويقال له أليس في هذا الخروج على الحاكم إراقة دماء وأرواح أزهقت ودماء أريقت، قال لكل شيء ضريبة. طب الضريبة دي إن شاء الله نحطها فين في الأدلة الشرعية؟ الضريبة دي نصنفها إزاي في كلام الله وكلام رسوله؟ حد فيكم هو بيقرأ في القرآن والسنة لقى حاجة اسمها ضريبة؟ محدش عطر بحاجة زي كده؟ اسألوا الشيخ بقى، الضريبة دي نحطها فين في كلام الله؟ وأين نضعها في كلام رسول الله؟ الشيخ ياسر برهان قالوا له أليس فيما تفعلونه الآن من الدخول في الانتخابات مخالفة لأمر رسول الله؟ قال أنا أعلم أن مخالفة أمر رسول الله مفسدة، ولكن المصلحة والمفسدة كلام علماء. كلام ده نحطه فين؟ أين نضعه؟ أين نضع هذا؟ دكتور محمد إسماعيل لما خرج إلى ميدان التحرير وقال لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت أول الخارجين إلى الميدان، وقد أصبح ميدان التحرير قبلة الأحرار من كل أنحاء العالم. ولما وقعت الثورة أصدرت الجماعة بيانا بأنها لا تنكر هذا ولا تشارك اللي حصل ده، ما تنكروش، دول دعاء. عشرات النصوص ترمى وتهدر في مقابل ان فيه مصلحة، يا ليتها مصلحة متيقنة، ده مصلحة متوهمة في اذهان هؤلاء. والايام اثبتت هذا، انهم دخلوا وخرجوا بعارها الذي لا تغسله الايام، ولا اقسم بالله لقد قلنا الكلام الذي تسمعونه هذا الان بنصه يوم 25 يناير، لان وانا رايح يوم 25 كان يوم جمعه، مش كده؟ كان يوم جمعه وانا رايح الخطبه، فوجئت ان ما فيش شبكه التليفون. فلما وصلت المسجد اللي كنت راح اخطب فيه بسال الاخوه ايه موضوع الشبكات التليفون ساخطه ليه النهارده؟ قالوا انت ما تعرفش؟ قلت لهم ما اعرفش، فاخبروني كنت هخطب عن موضوع غيرت الموضوع. الكلام اللي انت سمعته ده قلناه من أول لحظة، سيدخلون في هذا ويخرجون بالعار الذي لا تغسله الأيام. هذا دين أخواننا، نحن نتكلم من خلال نصوص شرعية، ما نتكلم بنضرب الودع أو ننجم. يا أخواننا في معطيات لواقع ينزل على النصوص الشرعية، تعرف أي واقعة، تعرف أي واقعة. هذه مخالفات لأجل مخالفة واحدة، لأجل مخالفة واحدة. رجل ممن كان يترشح للرئاسة وكان يزعم أنه سيقيم دولة الخلافة يقول لو أن رجلا نصرانيا قال إن محمدا كذاب أنا ما زعلش منه وأعطيه الحق في ذلك. سمعتوا الكلام ده ولا ما سمعتوش؟ ده كان هيقيم دولة الخلافة الإسلامية. ولو يكذب رسول الله، لو جاء نصراني وقال محمد كذاب انا ما ازعلش، ده انا امكنه واديه الفرصه ان يكذب محمدا عليه الصلاه والسلام، وهقيم بعد كده دوله خلافه. اي خلافه واي دوله تقام بهؤلاء؟ واي دين ينصر بهؤلاء؟ الصحابه عندك مواقف اهي لاجل مخالفه واحده، يقيم الدنيا ولا يقعدها، دي مخالفة واحدة. عبد الله بن عمر في متعة الحج لما جاءه الشامي وسأله عن متعة الحج ما تقول في المتعة، فقال له هي جائزة، هي جائزة أمر بها رسول الله. فقال الشامي لعبد الله بن عمر: إن أباك، أبوه اللي هو مين؟ عمر. عمر ده الذي قال فيه رسول الله: إن يكن بعدي ملهمون، يعني إن كانت بعدي نبوة فالنبي الذي سيكون بعد عمر، إن يكن بعدي ملهمون فعمر، يعني إن كان بعد رسول الله رسالات ستنزل سيكون الرسول بعده عمر رضي الله عنه. الرجل الشام يقول لعبد الله بن عمر: إن أباك ينهى عنها. مش صاحب الفضيلة الشيخ، مش المشايخ، مش مجلس شربة، إن أباك ينهى عنها، اللي هو عمر الذي أمرنا رسول الله باتباعه وجعل اتباعه دينا وشرعا. قال ابن عمر للرجل: أرأيت إن جاء أمر قال فيه رسول الله بأمر وقال فيه عمر بأمر، أمر رسول الله تتبع أم أمر أبي؟ أمر من تسمع؟ قال: أمر رسول الله. قال: أمر بها رسول الله. بس خلاص. طب كبر دين اللي بقى. ليه انتم كل عندي مشكلة تعملون الدنيا واشتموا وبيعملوا يا أخي؟ أمر رسول الله، الرسول قال هكذا، رسول الله قال ذلك، كيف ترمي كلام رسول الله ونأخذ بكلام شيخك؟ خدنا المسألة بعيد عن الأدلة وبعيد عن إجهاد الذهن والرأس، أرح نفسك. أمر رسول الله تتبع أم أمر أبي؟ قال: أمر رسول الله. قال: أمر بها رسول الله. وكانت الدنيا بتمشي سهلة، لا مشاكل ولا عند كل مشكلة يقعدوا بقى يقيموا الدنيا ويشتموا المشايخ وبيعمل كلامنا، ما كانش موجود خالص. الأمة بترد قول الصديق وقول عمر الفاروق، بترد كل هؤلاء إذا خالفوا النص، وكانت الدنيا تمضي. إنكار ابن عباس على معاوية بن أبي سفيان استلام أركان الكعبة كلها في الطواف، معاوية بن أبي سفيان وهو بطب البيت كان بيستلم كل أركان الكعبة، تعرفين يستلم يعني؟ يعني يضع يده على كل أركان الكعبة، كان بيستلم كل أركان الكعبة. فقال له ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين اللي هم الشاميين يعني؟ فقال: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله يستلمهما؟ فقال معاوية ابن أبي سفيان: يا ابن عباس، إنه ليس شيء من البيت مهجور، إنه ليس شيء من البيت مهجورا، يعني ما احنا يعني هتستلم الركنين اليمانيين اللي الحجر الأسود والركن اليماني وشمو تبو الركنين التانيين دول، يعني ما برضو يعني بايه؟ إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم يكن رسول الله يفعل هذا. فقال معاوية: صدقت يا ابن عباس. ابن عباس برد على معاوية وهو أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين، قال له: لم يكن شيء من البيت مهجورا. قال له: بس الرسول ما كانش بيعمل كده، النبي ما كانش بيعمل كده أصلا، أنت تعمل كده ليه؟ هات الدليل على ما تفعل. يخلنا هذا دين، يخلنا هذا شرع لا يعمل به، لا يعمل فيه بالعقوب، وليس حقلا لتجارب هؤلاء الفاشلة، هذا شرع. إنكار سادسا: إنكار ابن عباس على طاووس بن كيسان أنه صلى بعد العصر. دخل ابن عباس المسجد، رأى طاووس بن كيسان بيصلي بعد العصر، فنهاه، بيصلي بعد العصر يعني تطوع مطلق، ويصلي بعد العصر يعني بعد اصفرار الشمس، لأن بعض الناس متخيل أن النهي عن الصلاة بعد العصر نهيا مطلقا من بعد صلاة العصر إلى المغرب، لا، هذا كلام خطأ، النهي من عند اصفرار الشمس إلى الغروب، لكن قبل اصفرار الشمس تريد أن تتطوع ولو تطوعا مطلقا هذا جائز، واضح؟ فصلى طاووس بن كيسان فنهاه ابن عباس، أي في وقت النهي، المهم دخل مرة ثانية فلقاه بيصلي، فقال له ابن عباس: والله لا أدري أتؤجر عليهما أم تعذب، وهو بيصلي. قال: والله لا أدري أتؤجر عليهما أم تعذب، على الصلاة يعني. ده طاووس بن كيسان يصلي يصلي. ابن عباس يقول له: لا أدري أتؤجر عليهما أم تعذب. فقال طاووس بعدما انتهى من الصلاة: أيعذبني الله على الصلاة؟ فلسفة للناس بتتفلسف بها النهاردة، كما يقول المخزول يقول: والديمقراطية كفر خالص بالله، ومن اعتقدها ودخل فيها فهو كافر بالله خارج عن الإسلام. ولكن اسمع بقى، هذا كلام كله في صفحة، ولكن لو دخل فيها بعض إخواننا فترشحوا لمجلس الشعب أو الشورى فنعاونهم ونؤازرهم من أجل تطبيق الله. رجل يقول هذا الكلام، هذا الرجل يمكن أن يكون عنده عقل يدرك به؟ الديمقراطية كفر مخرج من ملة الإسلام، ومن اعتقده كفر، وإذا دخل فيها بعض إخواننا نؤازرهم، يعني نعينهم على الكفر بالله. ده كلام شيخ وموجود في كتاب بتقرأوه، ده كلام واحد المشايخ، موجود في كتب عندكم في مكاتبكم. الديمقراطية كفر مخرج من الإسلام، ولو أخويا دخل فيها أناصره، يعني أناصره وأؤازره ليكفر بالله. ده الدين عند هؤلاء الناس. قال: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، إنما يعذبك على مخالفة أمره. ثم قرأ: ثم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مثال سابع: إنكار عبد الله بن عمر على المصلي على رسول الله بعد العطاس. رجل عطس عند عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: وأنا مثلك أقول والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المخالفات دي لمخالفات بسيطة. لما طلع فضلت الشيخ هشام البيلي، أو لما طلع شيخ آخر كان بيتكلم عن مسألة بعد الثورة، الكلام عن شرك القبور وأن المساجد في القبور دي ذريعة إلى الشرك بالله، الكلام ده أخوانا حد فيكم يختلف فيه؟ ان دخول المساجد القبور في المساجد ده دي مش ذريعة شرك. طلع اخ من الاخوة خطب خطبة عن خطبة الجمعة عن الشرك، شرك القبور. طلع فضيلة الشيخ صاحب الثورة المباركة وخطب خطبة على هذا، او القى كلاما على هذا وقال: ما في حاجة اسمها شرك القبور، عشان يطلع اخ يخطب خطبة الجمعة ساعة عن شرك القبور، ما في شيء اسمه شرك القبور. حد منكم يتخيل الكلام ده؟ ابعدوا الأدلة بقى الآن، ابعدوا القرآن والسنة خالص. أنا أسألك أنت واقعا، ما في شيء في الواقع اسمه شرك القبور؟ يعني هؤلاء لما عموا عن الأدلة أفعموا عن الواقع؟ ترك عمر رجم الزانية المجنونة للسنة، جاء لعمر ب مجنونة زنت نعم. قال: وأنا مثلك أقول والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. إحنا ما تعلمناش كده، إحنا تعلمنا أن نتبع لا أن نبتدع من تلقاء أنفسنا. لازم تتبع، هذا دين أخوان. عمر يؤتى به بالزانية مجنونة فأمر بها أن ترجم، فرآها علي بن أبي طالب قال: ما هذا؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها عمر ترجم، قال: ردوها. ثم جاءه فقاله: أما سمعت رسول الله يقول: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، أرسل. وترك عمر رأيه لقول رسول الله، ولم توافق الأمة عمر على رجم الزانية، مع أن عمر ده خليفة راشد لو كانت رسالات بعد رسول الله لكان هو. ورد قوله وأخذوا بالسنة. المسائل دي كانت بتمشي سهلة جدا بعيدة عن التشنج العصبي، لكن نظرا لأن احنا اتربينا تربية صوفية أصلا، ليست تربية سلفية كما يقال يعني، إنما هي تربية صوفية، اتربينا على معتقد الصوفية اللي هو من اعترض انطرد، من اعترض انطرد. كنا بنعيب زمان وكانوا هؤلاء يعيبون على الصوفية هذه القاعدة، من اعترض انطرد. هم كده، أي واحد يعارض واحد من هؤلاء يطرد من مجلس، يطرد من مجلس بصرف النظر بقى هو بيعارض بحق باطل. المسائل دي ما لا تشغله، لا تشغله. فنعتبر في هذا الباب بالصحابة رضوان الله عليهم، وحسبنا بالصحابة جلالة وعلما وفقها، نرد قولهم لمخالفتهم للسنة، فمن بعدهم قوله أولى بالرد إذا خالف السنة. يعني إذا كنا بنرد قول الصديق وقول الفاروق وقول عثمان وعلي وقول الصحابة إذا خالفوا النص بنرد كلامه، يبقى من بعدهم كلامه أولى بالرد إذا خالف السنة. والمسألة سهلة أخوانا، بدون تشنج خالص، ولا يحق أن تغضب ولا أن أغضب ولا أن يتغير واحد على آخر. هكذا كان السلف، وهكذا وهذا هو الدين، هذا هو الدين الذي يرتضيه الله عز وجل، هذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. هذا هو الدين الذي أنزله الله. يرد قول الصحابة. يجي بعض الإخوة يتصل ببعض المشايخ ويقول له أنا تربيت على كلام أحد المشايخ ولا أعرف غيره، وفجأة طبعا الشيخ سأله عن الشيخ، يعني مين الشيخ؟ الشيخ اللي هم بيسموه أعلم أهل الأرض في العقيدة وأمير المؤمنين في العقيدة وجبل العقيدة وأعلم من الشيخ ابن باز في العقيدة، والشيخ ابن باز كان عنده خلل في العقيدة وهو اللي كان بسلامته صححه إلى آخر ما يقولون يعني. قال فنبتت في البلد نابتة يردون كلام هذا الشيخ، وضاق صدري وأنا جلست أبكي وأصبت بالاكتئاب. فالشيخ قال له يعني بس هدي نفسك كده، يعني أنت تقرأ؟ لك فضل نظر في الكتب يعني؟ قال نعم أقرأ. قال أما مرت عليك مسألة قال فيها أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة بقول ورد أهل العلم قوله لمخالفة النص؟ قال كثير. قال له طيب بكيت لما ردت الأمة قول أحمد زي ما بكيت على قول شيخك؟ قال له لا. قال له أما مررت بمسألة قال فيها الجمهور، الجمهور يعني ثلاثة من الأئمة أو أربعة من الأئمة في مقابل مذهب آخر يعني، وقول الجمهور ضعيف لمخالفته النص، وردت الأمة قول الجمهور لأنه خالف النص، وأخذت بقول القلة زي مسألة الوضوء من لحوم الإبل. المذاهب الثلاثة على المنع، المذاهب الثلاثة على المنع، إن الوضوء على إن الوضوء من لحوم الإبل غير جائز أصلا، محرم. إيه الفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم؟ كل لحم، كل ما شئت من لحم الإبل ولا تتوضأ، ده قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. واستدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، ولحم الإبل مما مسته النار، وكان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. خلاص يبقى لحم الغنم مسته النار استوعى النار، ولحم الإبل استوعى النار. إيه الفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل؟ يبقى قول الجمهور بعدم مشروعية الوضوء من لحوم الإبل. أحمد خالف الأئمة الثلاثة وقال بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، ردت الأمة قول الجمهور وقدموا قول أحمد لوجود النص معه. بكيت؟ لا أخوانا، ده مش دين، هذا مش دين. الدين أن احنا نتعصب لكلام الله وكلام رسوله، لا نتعصب للأشخاص. لا تعرف الحق بالأشخاص، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. وعلى هذا تربى التابعون رباهم الصحابة ورب أجيال الأمة طلابهم على هذا الأصل الأصيل. يأتي رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله فيقول: أرأيت إن جاءك حديث عن رسول الله يخالف مذهبك، يخالف مذهبك مش معناها زي الإخوة ما بتفهم، يعني أرأيت إن جاء حديث يمكن أن يؤول بناء على الأصول التي وضعتها لمذهبك، أتؤول النص وترده وتقدم رأيك أم ترفض رأيك وتعمل بالنص؟ فقال له الشافعي: أتراني راهبا في كنيسة؟ أنت شايفني قسيس يعني؟ أتراني ألبس في وسطي زنارة؟ يعني أتراني رجلا من اليهود؟ أشهدكم أنه ما جاء حديث لرسول الله فلم أعمل به إلا أنه قد ذهب عقلي. هذا كلام الأئمة، هذا كلام الأئمة، وما أجمل ما قاله الإمام الحنفي محمد سعيد صقر المدني في منظومته الجميلة رسالة المهدي، وهو ينقل كلام الأئمة في رد أقوالهم إذا خالفت النصوص، وده الأئمة الأربعة. فقال: وقول أعلام الهدى لا يعمل، أعلام الهدى اللي هم الأئمة الأربعة، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرات، أي حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. هذا كلام الأئمة رضوان الله عليهم، وهذه مواقف السلف من لدن عصر النبوة إلى يومنا هذا، هذا منهج السلف وطريقتهم. وما سمعنا أبدا أن أحدا رد على أحد من أئمة السلف واتهمه السلف بسوء الأدب إلا إذا خالف قواعد الرد، إذا خالف قواعد الرد نعم يعاب عليه، لكن ما دام بيرد بقانون الدين وبشروط الرد ما عاب عليه أحد من ذلك. ولو شئنا أن احنا نسرد عشرات المئات من المواقف من سير الصحابة والتابعين بل من السنة نفسها على إن الرد على المخالف ده مسألة كانت كما يشرب الإنسان الماء بدون نكير، بل هو الأصل التاسع من أصول أهل السنة، وهو موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء. وهذا إن شاء الله وبحوله وطوله ومدده وتوفيقه وقوته هو ما نستفتح فيه الكلام في اللقاء القادم بإذن الله. وهذا أصل مهم جدا، وهو موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء عند قول الإمام رحمه الله: فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك البدع والأهواء واجتنابها، وترك البدع والأهواء واجتنابها. تسمع كلام بقى للسلف لم تسمعه وما كنت تظن أنك ستسمعه، عشان تشوف بقى إحنا اللي متشددين ولا مميعين. شوف السلف وهم ينكرون على أهل البدع وطرائق السلف في الإنكار على أهل المخالفات. نتعرف على هذا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.